ما حكم أكل هذه الأجبان وأنواع من البسكويت التي تأتينا في بعض البلاد الشيوعية؟ فنسمع كثيرا من كلام الناس يقولون لا يدخل في صناعتها بعض اللحوم وشحوم الخنزير دون تثبت منه. هذا اللي يريد أهل البلاد لم يكن عندنا فيها شيء، بل هي سليمة كما قرر المسؤولون والعزة عليهم، لا حرام لا شيء فيه.